والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون نعم أجر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها وهو السميع العليم.